الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف في يومنا هذا درسا في العقيدة، فوقع الاختيار على رسالة صغيرة في الحجم عظيمة في المعنى والعلم، محفوظة إن شاء الله عند صغار طلبة العلم قبل الكبار، ألا وهي الأصول الثلاثة للإمام المجدد مجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب. وقع الاختيار على هذه الرسالة تحقيقا لرغبة كثير من طلبة العلم الذين يرغبون حفظ هذه الأصول وفهمها وتحقيقها والعمل بها والدعوة إليها. لذلك نبدأ في هذا الكتيب، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول وفيما نعمل، فنبدأ في شرح ما قرأ الطالب. وقبل ذلك نعرف تعريفا يسيرا للمؤلف. المؤلف مشهور لا يحتاج إلى التعريف، ولكن بالنسبة لبعض صغار طلبة العلم وبعد الحضور من الذين لا يعرفون من المؤلف شيئا، وبناء على العادة الجارية التعريف بالمؤلف، إذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا من الكتب لبعض المؤلفين، هذا المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولد في بلدة العيينة في نجد في سنة 1115، ونشأ في هجر والده، وكان والده من علماء البلد، بل قاض في البلد وعالم مدرس على الطريقة القديمة في البيوت. نشأ هذا الشاب نشأة عجيبة، حيث حفظ القرآن قبل العاشرة من عمره، وبلغ الاحتلام قبل الثانية عشر من عمره. ويحكي والده أنه في هذه السنة رأى أنه أهل بأن يصلي بالناس، فقدمه ليصلي بالناس وهو ابن الثاني عشر من العمر. وفي هذه السنة زوجه، وعكف الشاب مع دراسته على والده، عكف على دراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واستفاد، لأن الله أعطاه من الذكاء ما وصفه المترجمون له بطريقة غريبة وفذة، قوية الحافظة، ذكي فطن،

الددود تهديد واضطر الى ان يخرج من بلده، فخرج فتوجه الى الدرعية كأن الله يسوق هذه النعمة لشخص اخر غير امير العيينة. فنزل الشيخ في بيت ابن سويل في الدرعية وعلم محمد بن سعود وصوله، لان خبره انتشر في المنطقة كلها كان معروفا بالسماع. ولما علم اخذ بعض اصحابه فذهب اليه في بيت ابن سويل ولم يدعه الى منزله، فزار وتعرف عليه وهدى الله الاسرة. طلبت الاسرة رجالا ونساء من الامام محمد بن سعود ان يؤازر هذا الرجل وان يتبنى هذه الدعوة فليعتبرها نعمة سيقت اليه. وفعلا آزر الدعوة واعلن مؤازرته للدعوة، والشيخ نصحه كما نصح امير العيينة وبين له صعوبة هذه الدعوة وانها دعوة عامة لا تترك شيئا من الجاهليات لا في العقيدة ولا في الاحكام، تجديد عام للدعوة المحمدية. واستعد الامير محمد بن سعود لمؤازرة الدعوة وتعاهدا. من هنا قام العمل الجاد في الدعوة، اولا تطبيق عملي محليا، فصارت الدرعية عاصمة للدعوة، يهاجر اليها طلاب العلم لطلب العلم وللتعبد هناك قرب الشيخ قرب الداعية المسلم. انطلقت الدعوة من هناك وسارت مسيرتها، وبدأ الشيخ يكتب الى الامراء والاعيان في الاقطار يشرح دعوته، موقفه من الائمة الاربعة، موقفه من الصحابة، موقفه من نصوص الصفات، موقفه في باب التوسل، وهكذا الدعايات التي كانت تعمل ضد الدعوة اراد الشيخ ان يخففها بهذه الرسائل التي كان يبعث بها في الاقطار. هكذا بدأت الدعوة واستمرت الى ان وصلت الى هذه المدينة النبوية وعمت الجزيرة، ولكن الدعايات لا تزال تنتشر في الآفاق. هناك مذهب خامس، هناك الوهابية، هناك وهناك، ولكن دأبوا وتعودوا على عدم الردود، يسمعون كل ما يقال ولكن لا يردون، يعملون، فصار العمل هو الرد. ألفت كتب ضد هذه الدعوة وانتشرت في العالم، فعرفت العالم، اكثر الناس عرفوا هذه الدعوة على غير حقيقتها، على انها دعوة مناوئة للأئمة الاربعة وللاولياء، وانها لا تحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، الى غير ذلك من الدعايات التي اخذت تتبخر شيئا فشيئا، الى ان في مثل هذا الوقت شبه خجل، اذا كانوا يعرفون يخجلون، لان الدعوة دخلت في مناطق ما كانوا يظنوا انها تصل، في مناطق كانت تسمى مجاهيل افريقيا، توجد هناك الان مدارس كثيرة تدرس نفس المنهج المقرر في المدارس السعودية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وانتشرت في القارة الهندية، وانتشرت في كثير من الدول العربية، الى ان خرجت من الديار الاسلامية وفتحت لها ابوابا في نفوس الناس، او فتحت صدور الناس في اوروبا وامريكا، وانتشرت وعمت. لذلك

وتنتهي الى حج ولقوم محدودين. ولكن الرسالة المحمدية جاءت رسالة عامة وباقية ما بقيت الدنيا. اذا هذا العصر عصر النبوة عصر ممتاز اقسم الله به ليبين مكانة هذا العصر. ويشمل هذا العصر ايضا صلاة العصر، لان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى على اصح القولين. الصلاة الوسطى تمتاز على الصلوات الاخرى اذ يجتمع فيها الملائكة الذين ظلوا فينا والملائكة الذين ينزلون ليبيتوا فينا. وقد يحصل هذا المعنى في صلاة في صلاة الصبح، لذلك اختلف في الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح او صلاة العصر، والذي يرجحه كثير من المحققين انها صلاة العصر. فبناء على ذلك العصر المراد به صلاة العصر او والعصر بمعنى الدهر ليشمل جميع العصور، لله حكمة في ذلك كله. اقسم الله بالعصر سواء كان بهذا المعنى او ذاك او غيرهما. ان جنس الانسان في خسارة وفي هلاك. الجنس قد يخرج من هذا الجنس الافراد الذين عصمهم الله وهم الانبياء. ان الانسان لفي خسر الا الذين اتصفوا بالصفات الاتية: صفة الايمان. الايمان يشمل الايمان بالله، راجع الاصول التي سبقت. الايمان بالله يجب الايمان به، يدخل في قوله تعالى: الا الذين امنوا. وهذا ضرب من ضروب اعجاز القرآن، لفظ وجيز جملة شملت هذه المعاني كلها. الا الذين امنوا بالله، امنوا بربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته، امنوا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات ما هي الاصول التي تقدمت؟ معرفة الله، العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام. الاصول الثلاث: العلم والعمل به، ايوه والعمل به، وعملوا الصالحات. يشير الى المسألة الثانية: الا الذين امنوا شمل المسألة الاولى بجميع ما ذكر الشيخ من معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، خذ المسألة الثانية: العمل به. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح العمل الخالص لله الموافق لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يشمل باب العبادة وباب الأعمال والأحكام، كل عمل صالح حتى الاقتصاد والسياسة والأخلاق داخل في العمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الإسلام، وتواصوا بالحق. الحق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحق لا يتعدد واحد. وتواصوا بالحق، يدعو بعضهم بعضا الى الحق، الى العقيدة، الى تصحيح العقيدة، الى تصحيح العبادات، الى تصحيح المعاملات، الى التقيد بالشريعة،

احمد بن حنبل، حيث لم يوفق غيره منهم من مات قبل ان يصل الى غرفة الامتحان، ومنهم من تظاهر بالموافقة ظاهرا وقلبه ان شاء الله مطمئن بالايمان، ولكن الذي صمد وصدع بالحق هو الامام احمد. من هنا يتبين معنى التجديد. اذا التجديد ليس معناه الاتيان بامر جديد، ولكن رد الناس الى الدين، الى المفهوم الصحيح للدين، كأنه فهموه من جديد بعد ان جهلوا او تجاهلوا او نسيوا او انحرفوا، بعد ذلك صاروا كأنهم فهموا من جديد الدين. هذا هو معنى التجديد، وذلك ما فعله ايضا الامام ابن تيمية في القرن السابع عندما جهل منهج السلف على الرغم من تجديد وجهاد الامام احمد، الا ان الله لم يقيد له مؤازرا يتبنى دعوته ويدافع عنها وينشرها بين الناس، بل تشتت السلفيون في زوايا الدنيا حتى جهل منهج السلف جهلا، فصار ينتسب اليهم من ليس منهم، ويفسر منهج السلف بتفاسير كما يفسر الاسلام اليوم بتفاسير كثيرة. في هذا الوقت بعد ان جهلت الناس او كادت تجهل ذلك المنهج الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وسار عليه الصحابة وجدده ابن حنبل، جهل من جديد. اشتغلت الناس بدراسة الفلسفة وعلم الكلام تشجيعا من الخلفاء الثلاثة الذين تقدم ذكرهم، حتى طغى علم الكلام على المنهج السلفي. عند ذلك قيد الله، فظهر فجأة كما يقول المقريزي، ظهر بعد في القرن السابع فجأة بدمشق الامام ابن تيمية وصدع بالحق، وهاجم جميع الفرق المنتسبة الى الاسلام المنحرفة عن الاسلام، فاظهر الله به الحق. ولكنه مرة اخرى لم يقيد له مؤازر، لم تحظى دعوته وتجديده وتصريحه الواسع بمؤاذن يتبنى هذه الدعوة ويدافع عنها وينشرها بين الناس، بل ان ذلك الانتاج العظيم الفريد الذي لا مثيل له فيما نعلم، كتب ابن تيمية هاجرت من الديار الاسلامية الى اوروبا وغيرها من دول الكفر، فبقيت مهجورة لعدم المؤازر القوي الذي ينشر تلك العديدة ويطبع تلك الكتب لتطلع الناس على تلك الكتب فتستفيد. بقيت تلك الكتب مهجورة الى عهد التجديد الثالث على يد ابن عبد الوهاب. هذا التجديد المبارك وفق بمؤازر قوي دافع عن الدعوة ونشرها وتبناها، فاستفاد التجديد الاول والثاني من التجديد الثالث، اذ طبعت تلك الكتب العظيمة التي كانت مهجورة في عهد التجديد الثالث، وانتشر العلم والمعرفة في هذا العهد. تبين من هنا معنى التجديد، ان كل واحد منهم انما جدد للناس المفهوم الذي فسد ورد الناس الى المفهوم الصحيح. هذا هو التجديد المعني عندما يقال فلان مجدد ومصلح. اما التجديد بمعنى الاتيان بالشيء الجديد كأن يدعي مصلح ما

كلهم يرجون رحمة الله فلا يستغاث بهم ولا يدعون ولا يذبح لهم ولا نذر لهم، ولكنهم يحبون في الله، اي نحبهم في الله. الصالحون نحبهم في الله من الانبياء ومن بعدهم، ونتقرب الى الله بمحبتهم، ومحبتهم عمل صالح يتقرب به العبد الى الله. المحبة شيء، ودعوتهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم شيء اخر مغاير تماما. حبهم في الله طاعة، وحبهم مع الله شرك. فرق بين الحب في الله وبين الحب مع الله. اذا احببت الصالحين في الله لاجل الله لكونهم صالحين، ما احببته الا لكونه صالحا تقيا ملتزما متمسكا، عمل صالح تتقرب به الى الله. لكن ان غلوت فيه غلوا واحببته مع الله، تعامله معاملة الخالق، تدعوه وتستغيث به وتجهر باسمه كما تقول يا الله، تقول يا فلان، هذا هو الحب مع الله من اكبر الشرك. القاعدة الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، من ادعى أنه موحد وأنه مطيع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إن صحت هذه الدعوة سوف تمنعه من أن يحب من كان عدوا لله، من يشاقق الله، من يخالف الله ويخالف رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان اقرب قريب، لو كان والده او ولده، ان كان صادقا في دعوى الايمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ورأى اقرب قريب محادا ومشاقا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ويحارب رسول الله ودين الله معاندا كافرا، يجب ان يقاتله ويقتله كما حصل ذلك لجماعة من الصحابة. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية في هذه النقطة يجب ان نتريث ونفهم الحقائق لئلا يتعجل بعد الشباب. الكفار قسمان، قسم يقال له الكافر الحربي الذي العلاقة التي بيننا وبينهم الحرب، ليس بيننا اي علاقة، عداوة وحرب. هؤلاء يجب قتالهم، ولا يجوز ولا تجوز موالاتهم، بل لا تجوز مجاملتهم ومداراتهم، لانه كافر حربي. الى ذلك تشير الآية الكريمة يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هؤلاء الكفار الحربيون، وهناك كافر غير حربي ذمي. الكافر الذمي لا يجوز قتله، ويجامل ويدارى ولا يداهن، ويعامل في المعاملة الدنيوية نبيع ما هو معه ونشتري، نقرضه ونستقرض منه، نعامل هذه المعاملة ونشتري منهم الأسلحة ونبيع لهم ما لدينا من السلعة طالما هو غير محارب لنا إذا كان ذميا. وفي حكم الذمي المستأمن، ومن بيننا وبينهم الهدنة في ايام الهدنة يعاملون هذه المعاملة. ولكن الذي يجب ان يفهمه الطلاب فرق بين المعاملة وبين الموالاة. الموالاة المحبة القلبية، لا يجوز لك ان تحب الكافر كائنا من كان وتوده، تهرم مودتهم ومحبتهم ونصرتهم. ولكن اذا كان غير حربي لا تهرم معاملتهم ومداراتهم ومجاملتهم. واذا كنا نحس ان بعض الكفار في حكم الحربيين، ليس بحربيين فعلا ولكنه في حكم الحرب لانه ظهير للكافر الحرب الذي بيننا وبينه الحرب، ظهير له ومعين له، ان كنا قادرين على محاربته حاربنا، والا ناخذ في الاستعداد واعد له. اما كوننا ندخل معه في الحرب ونحن غير معدين وغير مستعدين للقتال معهم، هذه ليست بشجاعة، هذا تهور. لا بد من الاستعداد من قبل الحرب معهم. وهذا موقف المسلمين اليوم مع الدول الكبرى كما يسمون، وهم في اما حربيون او في حكم الحربيين، ولكن المسلمين عاجزون من مقاومتهم ومن محاربتهم لانهم لم يعدوا انفسهم بعد. فعلى المسلمين ان يعدوا انفسهم بمصانع حربية كمصانعهم حتى يكونوا قوة قادرة على حربهم. واما نقف عند مصانع الكبريت والمكرونة، ما عندنا مصانع حربية، عاجزون عجز القادرين على التمام. لسنا بعاجزين ماديا ولا من حيث الرجال، ولكن يسمى عجزنا عجز القادرين على التمام. ولم ارى في الخلق عيبا كعجز القادرين على التمام، هذا هو عجزنا. قبل ان نعد انفسنا فلنبف عند حدنا، والا يستبيحون بيضتنا. ولكن نعد انفسنا اعدادا من جديد. الشاهد يجب ان نفرق في موقفنا بين الكافر الحربي وبين الذمي غير موجود اليوم، وبين المستأمن والمعاهد وصاحب الهدنة. هؤلاء كلهم يعاملون معاملة خاصة، ولكن